يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: الحمد لله المتفضل علينا بالنعم الدائمة ظاهرة وباطنة، حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب الحمد، فله الحمد على كل حال. وصلى الله على محمد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين وسلم. قال: كتاب فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. بعد أن فرغ رحمه الله من ذكر فضائل عثمان رضي الله تعالى عنه وذكر مآثره وذكر مآثر عثمان رضي الله تعالى عنه وما اختص به عثمان رضي الله تعالى عنه، شرع في بيان ذكر فضائل الإمام علي بن أبي طالب. وهذا الأسلوب الذي سار فيه المؤلف رحمه الله سار فيه وفق منهج السلف، حيث يبدأون بذكر فضائل الخلفاء الأربعة، ذلك لأن الأمة أجمعت على تفضيلهم، ولأن اختيارهم للخلافة وللإمامة إنما هو لتفضيل فيهم، ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يذكرون في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضرته وفي زمنه إن أفضل وإن خير الناس بعد نبي الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبا بكر أو أبو بكر رضي الله عنه، ثم من بعده عمر، ثم من بعده عثمان، وكانوا يعني يذكرون هؤلاء ويمسكون. لكن لما أجمع المسلمون على تولية هؤلاء الخلافة كان ذلك من الأدلة على تفضيله، فشرع أو فسار أهل السنة والجماعة في ذكر فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج، يبدأون بالأربعة الخلفاء ثم يتبعونهم بالعشر المبشرين بالجنة، يعني بالستة إضافة إلى الأربعة، ثم بعد ذلك يتبعونهم بآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم بعد ذلك يتبعون هؤلاء بقبائل قريش المهاجرين رضوان الله عليهم، ثم بالأنصار، ثم ببقية وسائر القبائل والصحابة الذين كان لهم شرف صحبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفق شروط الصحبة. قال رحمه الله: كتاب فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وقوله كتاب كما جرت به العادة أنه يجمعون الأحاديث المتعلقة بموضوع واحد وينظمونها تحت سلك كتاب مأخوذ من الكتب أو التكتب بمعنى التجميع، بمعنى الجمع والتجميع، فكأنه يشعر المؤلف بأنه جمع فضائل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في هذا الموضع. يقول رحمه الله: أما بعد، فاعلموا رحمنا الله وإياكم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه شرفه الله الكريم بأعلى الشرف، قال سوابقه بالخير عظيمة ومناقبه كثيرة وفضله عظيم وخطره جليل وقدره نبيل. وهذا الكلام الذي قاله المصنف إنما سار به في كتابه خاصة في ذكر الفضائل، حيث يجمل هذه الفضائل بأسلوبه ثم بعد ذلك يتبعها بسرد الأحاديث والآثار الواردة في بيان هذه الفضائل. وهذا الشأن الذي صار به عندما ترجم وذكر فضائل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم فضائل عمر، ثم فضائل عثمان رضي الله تعالى عنهم، ثم فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول مبينا لهذه المناقب: أخو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد أخوه يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم اختار عليا في المؤاخاة التي أجراها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة، أجرى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، واختار النبي صلى الله عليه وسلم أخاه في هذه المعاهدة وفي هذه المؤاخاة علي رضي الله تعالى عنه، ولذلك قيل إنه أخو النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمه يعني من حيث النسب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب، وعلي رضي الله تعالى عنه هو ابن أبي طالب ابن عبد المطلب. وأخوة أو وابن عمي يعني هذه العمومة بين عبد الله وعبد المطلب إذ كان شقيقين، بخلاف سائر إخوانه فإن الأخوة إنما كانت يعني من الأب. أما أخوة أبي طالب لعبد الله فهي أخوة يعني كان شقيقين. ولهذا لما توفي عبد الله وولد النبي صلى الله عليه وسلم كفله جده عبد المطلب، فلما توفي عبد المطلب كفله عمه يعني الشقيق أبو طالب. قال وزوج فاطمة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه فاطمة، وأبو الحسن والحسين وهما سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. قال وفارس المسلمين، وهذا إنما ظهر في مواطن منها يوم بدر يوم أن برز علي رضي الله تعالى عنه والحارث وأبو عبيدة، يعني لما برزوا لكفار قريش فكان رضي الله تعالى عنه ذا تأثير ظاهر في انتصار المسلمين في هذه المبارزة. وهكذا فتح الله على يديه في يوم خيبر، يوم أن أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية وأخبر بأن الله سيفتح عليه ما لم يفتح على غيره. ومواقفه رضي الله تعالى عنه في حربه للكفار ولأهل الردة مشهورة، وأثره في انتصار المسلمين يعني ظاهر بين. قال وفارس المسلمين، قال ومفرج الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المقالة لاحظها المحقق جزاه الله خيرا، وقال إن هذا الاستخدام أو هذا الاستعمال لأن مفرج الكروب هو الله سبحانه وتعالى على سبيل الإطلاق، لكن هل يجوز أن يستخدم هذا اللفظ مقيدا؟ ولعل الإمام الآجري رحمه الله قصد ذلك، يعني أن علي رضي الله عنه قام بعمل كان النبي صلى الله عليه وسلم أحس فيه بالكرب وبالشدة، فأجر الله على يديه ما يزيل هذا الكرب وتلك الشدة، ولذلك وصف بأنه مفرج كرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان الأنسب للإمام الآجري أن يقيد ذلك مثلا في واقعة كذا في حادثة كذا، بحيث إن علي رضي الله عنه كان السبب في ذلك. أما ذكر هذا على سبيل الإطلاق فهذا قد يؤدي إلى الإيهام، لأن هذا من خصائص علي، وربما استغل ذلك الموقف بعض من غلا في علي رضي الله تعالى عنه فيصفه بهذا الوصف على سبيل الإطلاق. نعم، لأن هنا ما ليس نكرة، لأن مضاف ومضاف إليه. الحديث في قوله من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، هذا لا يسمى من فعل ذلك مفرج الكرب، لكن هذا على سبيل الفعل يوصف بهذا الفعل أنه فعل كذا، والوصف بالفعل لا يستلزم أن يكون الشخص موصوفا بهذا الفعل، لذلك علق عليه بقوله هذا اللفظ بهذا الإطلاق غير مسلم، لأن مفرج الكرب هو الله تعالى وحده، وما الخلق إلا أسباب يجري الله تعالى مقاديره على أيديهم من تفريج كربات ونحوها. قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم، يعني هذا أحد أو أساليب وأسباب تفريج الكروب، لكن لا يصب به الإنسان على سبيل الإطلاق، فلو أنه قيده مثلا في موقع كذا في موقف كذا، كما حدث أن علي رضي الله تعالى عنه ليلة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بات في فراشه يوهم المشركين بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال بالبيت، إلى أن أصبح حيث فوت على المشركين فرصة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من المواقف، مثل ما حدث في يوم بدر لما برز النبي صلى الله عليه برز المشركون منهم عتبة وشيبة وابنهم، وفي مقابل ذلك برز بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم علي رضي الله تعالى عنه، فكان من علي رضي الله عنه أنه قتل من بارزه وأجهز على الآخر، وهذا لا شك كان فيه أيضا نوع من التفريج لكرب كان ألم بالصحابة رضوان الله عليهم وبالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان من هذا المعنى فقد يعني يكون أمرا سائغا، أما على سبيل الإطلاق فما جرت العادة أن يستخدم العلماء هذا الأسلوب، وجزى الله خيرا يعني المحققة. نعم، ما سمع إيش؟ قدره نبيل، يعني إن علي رضي الله عنه له قدر عالي بالنسبة للمسلمين، لأنه يمثل سيادة ويمثل يعني درجة عالية من الإيمان ومن الإخلاص بالنسبة للمسلمين. ها؟ وأما قوله خطره جليل يعني فقد كان مقداما رضي الله تعالى عنه يقاتل الكفار وينصر وينتصر عليهم، وما من موقعة يعني جال فيها رضي الله عنه وصال إلا وقد أكب الكفار وانتصر عليهم. قال ومفرج الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل الأقران، ومعنى الأقران جمع قرن أو قرن، يعني عندما يقاتل أمثاله وأشباهه في الشدة وفي البأس وفي الشجاعة يقدر أو يقوى عليهم ويقتلهم، فهو يقتل أقرانه، وإذا كان قادرا على قتل أقرانه فهو قادر على قتل غيرهم من باب أولى. الإمام العادل الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة المتبع للحق المتأخر عن الباطل المتعلق بكل خلق شريف، يعني هذا وصف استنبطه المؤلف رحمه الله من جملة نصوص كثيرة جاءت في سيرته رضي الله تعالى. الله عز وجل ورسوله محبان له، أو له محبان، يعني الله أحبه والرسول صلى الله عليه وسلم أحبه. وهذا التعبير في قوله الله جل وعلا أو عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم له محبان، أي محبان له، لكن قدم الجار والمجرور على المبتدأ الثاني على سبيل التخصيص. وهذه العبارة أيضا اعترض عليها المحقق، حيث يعني يرى أن جمع لفظ الجلالة مع النبي صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد من الأمور التي جرى فيها الإنكار. والحجة في ذلك أن رجلا قام يخطب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته المشهورة: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، هلا قلت ومن يعص الله ورسوله؟ أي لا ينبغي أن يجمع بين الله جل وعلا وبين أحد من خلقه في ضمير واحد، لأن الجمع يقتضي التشريك، والمفروض أنه يفرق بين ما هو لله جل وعلا وبين ما للمخلوق. وعلى هذا رأى المحقق جزاه الله خيرا أن هذا الاستخدام يعني ليس من الاستخدامات المناسبة، وإنما هو استخدام يعني أنكر مثله من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الأولى له أن يقول الله عز وجل يحبه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وكونهما يعني كل واحد منهما يحبه فهذا لا يسوغ أن يجمع بينهما. لكن أورد المحقق على ذلك إشكالا، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أشار في خطبته خطبة الحاجة المشهورة في قوله: من يطع الله ورسوله فقد رشد، قال: ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه. لكن أورد أن هذه اللفظة تعد لفظة منكرة، واللفظة المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يعص الله ورسوله، على الإفراد لا على الإيه؟ لا على الجمع، كما هو الشأن في عدد من الروايات التي ساقها، مما يرجح أن هذا التعبير تعبير ما ينبغي أن يستخدم، وأنه لم ينسخ، وأن حكمه باق. قال: ورد النهي الصريح عن الجمع بين اسم الله تعالى واسم من أو من النبي، هكذا عندكم، واسم من النبي رسوله صلى الله عليه وسلم بالتثنية. الظاهر العبارة فيها قلق. الجمع بين اسم الله تعالى واسم النبي أو اسم رسوله صلى الله عليه وسلم بالتثنية، نحو قوله: ومن يعصهما، لما يوهم من التسمية حماية صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. وذلك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله في الكتاب الجمعة، قال: ورواه أبو داود أيضا في كتاب الصلاة: باب الرجل يخطب على قوس. قال: ورواه أحمد في المسند من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الرجل؟ بيس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله. لكن يقول: جاء في حديث الحاجة، يعني خطبة الحاجة التي رواها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، من رواية ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه، إلى قوله: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه، أو فإنه لا يضر إلا نفسه. قال: ذكره ابن القيم في الزاد، يعني في كتابه المشهور المسمى بزاد المعاد، وعزاه لأبي داود، لكن في سنده أبو عياض المدني، قال: وهو مجهول. قال: وقد صح الحديث من وجوه أخر وليس فيه هذه اللفظ، يعني لفظة ومن يعصهما، فثبت من هذا صحة حديث المنع بهذا اللفظ ومن يعصهما، وعدم ثبوت ما يعارضه، ويقاس عليه الألفاظ المشابهة التي تحمل نفس العلة، مثل ما جاء هنا في عبارة المؤلف حيث قال: الله عز وجل ورسوله له محبان، نحو قول المؤلف: له محبان، والله أعلم. قال هذا: ولعل المنع هنا للتنزيه، ومعنى للتنزيه يعني إذا قيل المعنى للتنزيه إيش يقصد بالتنزيه؟ يعني الكراهة، لأنه عندنا النهي إما أن يكون جازم فيكون للتحريم، أو لا يكون جازما فيكون لإيه؟ للتنزيه، يعني للكراهة. وإلا فقد ورد الجمع في نصوص صحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهنا جاء الجمع بين ما ينسب إلى الله جل وعلا وما ينسب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث قال رواه البخاري ومسلم. وكأن المؤلف يشير إلى أن المسألة فيها خلاف، وهذا ربما هو الذي سوغ للمؤلف أن يقول الله، خصوصا وأن الحديث ورد في مسألة المحبة والجمع ورد في مسألة المحبة، كما قال صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلذلك ساغ له أن يصف هذا الإنسان بهذه الصفة، وهي أنه مكتسب محبة الله ومكتسب محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن في صيغة واحدة. قال وهو الله، يعني الله عز وجل له محبان. قال وهو لله وللرسول صلى الله عليه وسلم محب، الذي لا يحبه إلا مؤمن تقي، يعني إن علي رضي الله عنه كان أيضا محبا لله ولرسوله، وهذا دل عليه الحديث الذي جاء في يوم خيبر، يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأوتين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح عليه. يقول الراوي فبات الصحابة ليلتهم ذلك يتطلعون إلى أيهم يعطى هذه الراية، يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والقوم يتطلعون إليه ويستشرفون، كل يريد أن ينال ذلك الفضل، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول أين علي رضي الله تعالى عنه، ولم يكن قد حضر لأنه كان معذورا. وسيمر بنا في هذا الكتاب المبارك أنه كان مشغولا بالطحن، يعني أنه كان مشغولا بإعداد الطعام لأصحابه، وجاء في بعض الروايات أن الذي منعه من المجيء كونه كان أرمدا، يعني كان قد أصيب بمرض في عينيه، برمد في عينيه، فلما قيل إنه أرمد أمره النبي صلى الله أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى به، فجيء به وهو يعني لا يكاد يبصر من شدة الرمد، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فأزال الله جل وعلا ذلك المرض، وكانت هذه من معجزاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم إنه أعطاه الراية وقال لهم امضي على رسلك. فلما انطلق سأل النبي صلى الله عليه وسلم على ما أقاتلهم، قال قاتلهم حتى يقولوا لا إله إلا الله ويشهدوا أني رسول الله. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمحل الشاهد من هذا الحديث هو أنه يحب الله ويحبه الله ورسوله. قال الذي لا يحبه إلا مؤمن تقي، وهذا سيأتي فيه روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن بعض الفئام من المنافقين وغيرهم كانوا يبغضون علي رضي الله تعالى عنه، ولذلك بين أن حبه من الإيمان وأن بغضه من النفاق، وأن من يبغضه فيه خصلة من نفاق. قال لا يحبه إلا مؤمن تقي ولا يبغضه إلا منافق شقي، معدن العقل والعلم والحلم والأدب رضي الله عنه. ومعنى معدنه يعني هو محل لهذه الخصال، فقد كان رضي الله تعالى عنه متحليا ب بالكمال العقلي ومتحليا بتمام العقل، فما عهد عنه رضي الله عنه أنه تسفه، وكان أيضا على علم، حتى يقال إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قال: معضلة ولا أبا حسن لها. هكذا يشار وينقل من أنه رضي الله عنه كان له نظر ثاقب وله قدرة على حل كثير من المشكلات، خاصة في ما يجد وما ليس له نص من كتاب الله. ويذكر أن هذا أيضا كان في زمن عثمان رضي الله عنه وفي زمن عمر رضي الله عنه. ويروى أن عثمان رضي الله عنه رفع إليه أمر امرأة ولدت قبل 9 أشهر، ولدت 6 أشهر يعني من زواجها، فهم رضي الله عنه أن يرجمها ظنا منه أنها حملت قبل الزواج، لكنه لما رفع أمرها إلى الصحابة رضوان الله عليهم يستشيرهم، وكان ذلك ديدا ودأب عثمان، ديدا ودأب عمر رضي الله عنه وهكذا عثمان رضي الله عنه. فلما عرض الأمر عليهم استوقف علي رضي الله عنه الإمامة وقال له: ليس لك أن ترجمها ولا أن تجلدها، وهي إن ولدت فإنما ولدت يعني في زمن الولادة. ولما سئل رضي الله تعالى عنه عن تفصيل ذلك قال: إن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا، يعني الطفل مدة حمله ورضاعه، يعني أن الأم تحمله وترضعه في خلال 30 شهرا، و30 شهرا يعني 2.5 سنين. وقال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا كان مدة الرضاعة 2 حولين وأسقطنا الحولين من مدة الحمل والفصال يكون الباقي 6 أشهر، يعني أن الطفل لو ولد لمدة 6 أشهر فإنه يعيش ولا يكون سقطا، وأنه إذا أرضعته أمه 2 سنين أكمل بذلك المدة التي ذكرها الله تعالى. فيقال إن عثمان رضي الله عنه قال هذه المقال التي سرت وجرت مثلا، وهي معضلة ولا أبا حسن لها. قال: باب ذكر جامع مناقب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال: قال حدثنا الحسن بن عبد الرحمن الكندي قال: قال حدثنا محمد بن سعيد بن زائدة قال: قال حدثنا أبو الجارود علي بن أبي الطفيل قال: قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول: أنشدكم بالله أيها النفر جميعا، أفيكم أخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غيري؟ يعني المراد به المؤاخاة التي ذكرنا في أول الدرس أن النبي أجراها بين الصحابة رضوان الله عليهم بين المهاجرين والأنصار، لكنه آخى عليا. قالوا اللهم لا، يعني لم يبلغ أحد هذه المرتبة، واختص بها علي رضي الله عنه. قال أنشدكم بالله، هل فيكم أحد له عم مثل عمي حمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم خير الشهداء؟ قالوا اللهم لا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى حمزة أنه سيد الشهداء، ولأنه استشهد رضي الله تعالى عنه يوم أحد، وأنه أبلى في المسلمين بلاء كما هو الحال في يوم بدر. ثم قال لكن هنا يعني عندما نقول إن علي رضي الله عنه قال عمي حمزة أسد الله، فإن هذا الوصف لا يختص بعلي، لأن جعفر رضي الله تعالى عن ابن أبي طالب كان عمه، عمه حمزة، لكن قد يقال إن القول أو إنما قاله علي رضي الله تعالى عنه كان بعد استشهاد وبعد وفاة جعفر، لأن جعفر رضي الله تعالى عنه كان استشهد في غزوة مؤتة. قال أنشدكم بالله، أفيكم أحد له مثل أخي جعفر المزين بالجناحين بالجوهر يطير بهما في الجنة حيث شاء؟ قالوا اللهم لا، لأن هذا أيضا مما اختص به جعفر رضي الله عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن جعفر لما أعطي الراية وحملها قطعوا يده اليمنى، ثم أخذ الراية بيده اليسرى فقطعوها، فضم الراية إلى صدره وحتى استشهد رضي الله تعالى عنه، فلهذا أبدله الله تعالى بجناحين يطير بهما في الجنة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال أنشدكم بالله، هل فيكم أحد له مثل زوجتي فاطمة رضي الله تعالى عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قولوا أو قالوا عندكم، قولوا اللهم لا، أي قولوا إن كان هذا الشيء واقع، فلما لم يكن واقعا قالوا اللهم لا أو قالوا اللهم لا. العبارة قالوا يعني أجابوه بقوله اللهم لا، وهذا لا شك أنه متحقق بعد وفاة عثمان رضي الله تعالى عنه، وإلا فإن عثمان رضي الله تعالى عنه كان تحته بنات أو بنتي النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا علق المحقق، بأن هذا الكلام قيل إسناده موضوع، لماذا؟ ليس معناه أن هذا الراوي اخترع الكلام هذا وأنه لا حقيقة له، هو واقع في أوصاف علي رضي الله عنه، لكن جمعه في هذا الموضع وإلقاؤه بهذا الأسلوب ربما هذا الذي كان فيه تقول على علي رضي الله تعالى عنه، ولذلك المحقق قال وبين أن فيه راوي، هذا الراوي رمي بأنه ممن يضع في الحديث. قال فيه أبو الجارود الأعمى زياد بن المنذر الكوفي رافضي، يعني هو من حيث البدع مبتدع، وبدعته بلغت إلى درجة الرفض أو الرفض، وهي الغلو في علي رضي الله تعالى عنه، فغلوه في علي حمله إلى أن يسوق هذا الكلام في هيئة يعني تقارير أو إقرارات يأخذها علي رضي الله تعالى عنه عن الناس. والذي يظهر لي والله أعلم إن المؤلف رحمه الله أورد هذا الكلام على سبيل الإجمال، لأنه ستأتي روايات كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أفراد وجزئيات هذه القضايا، في أفراد وجزئيات هذه القضايا، مما يدل على أن لها أصل. لكن سياقها بهذا الأسلوب وسياقها بهذا يعني الجمع، جمعها في موضع واحد، لا شك إنه إيه هو محل هذا الاتهام. وإلا فإن أفراد ما جاء في هذا الأثر يعتبر مما ثبت عن علي رضي الله عنه. وما كان ينبغي يعني للمؤلف لو كان عالما أو واقفا على حكم هذا الراوي أن يروي الخبر إلا إذا بين أن هذا الخبر وإن جاء بهذه الصيغة إلا أنه مروي عن رجل متهم بالكذب، حتى لا يظن الناس أن الإمام الآجري رحمه الله يرى صحته أو أنه يرويه محتجا به، حتى لا يقع أو حتى يسلم من العهدة التي جاءت في الروايات أن من روى عني حديثا يرى إنه كذب أو أنه كذب فهو أحد الكاذبين. قال: أنشدكم الله، هل فيكم من له مثل سبطي الحسن والحسين، يعني سبطين للنبي صلى الله عليه وسلم، سيدي شباب أهل الجنة؟ قالوا اللهم لا، قالوا اللهم لا. وهنا أيضا قد يرد على هذا الاستدراك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان له سبطة عاشت بعده وهي في درجة الحسن والحسين، وهي أمامة ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوها أبو العاص ابن الربيع. قال: أنشدكم بالله، هل فيكم أحد صلى القبلتين جميعا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري؟ قالوا اللهم لا. وهذا أيضا محل، إلا إذا كان علي رضي الله تعالى عنه قاله بعد وفاة من صلى القبلتين مع النبي صلى الله عليه وسلم، عندئذ يكون القول يعني قولا صادقا. وإلا فإن عدد كبير من الصحابة رضوان الله عليهم صلوا إلى القبلتين، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى في مكة وكان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، لكنه عندما قدم المدينة أمر بأن يستقبل بيت المقدس، ومكث على ذلك 17 شهرا أو 16 شهرا، حتى أنزل الله تعالى قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. عندئذ توجه الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، ولا شك إن عددا كبير من الصحابة رضوان الله عليهم شاركوا علي رضي الله عنه في هذا. والذي يبدو لي والله أعلم إن الصحابة رضوان الله عليهم الذين يعني كانوا في ما بعد علي رضي الله عنه، منهم من حضر وشاهد وشارك، على سبيل المثال عندنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه هاجر مع أبيه وقدم قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا عائشة رضي الله تعالى عنها، وهكذا أسماء رضي الله تعالى عنها. فهناك عدد من الصحابة ممن صلى إلى القبلتين، ولا يشك في أن أيضا ممن صلى إلى القبلتين الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وهؤلاء كلهم يعني ماتوا بعد علي رضي الله تعالى عنه، فهم قد شاركوه. فقوله قولوا أو قالوا اللهم لا يعني مسألة فيها إيه؟ فيها نظر. لا هو يعني أساسا هل هو كان متوجها أو مطلوب منه أن يتوجه إلى بيت المقدس أو يتوجه إلى مكة، هذا محل الـ يعني الأمر الذي لم يتضح. ولذلك جمهور أهل العلم على أن النبي عندما قدم المدينة طلب منه أن يتوجه إلى إيه؟ إلى بيت المقدس. قال أنشدكم بالله هل فيكم أحد كان يأخذ الخمس غيري وغير زوجتي فاطمة؟ قالوا اللهم لا. وهذا أيضا محل نزاع لا يسلم، لأن آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يشتركون في الخمس، ولم يكن الخمس مقصورا على علي رضي الله عنه. لا يعني كونوا حق لهم، لأن الله يقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. ولا شك إن النبي صلى الله عليه وسلم الذين منعهم من الزكاة هم الذين أعطاهم الخمس، أعطاهم الخمس ومنعهم من الإيه، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، بنو هاشم وبنو المطلب. فأبناء العباس رضوان الله عليهم والعباس رضي الله عنه أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم ومنعهم من الإيه؟ من الزكاة. فكل الذين منعوا من الزكاة وأعطوا بدلا منه الخمس يدخلون تحت هذا، ولا شك إن عددا منهم كان موجودا بعد علي رضي الله عنه. إيه لكن ما يرد بهذا التعميم أفيكم؟ يقول قال أنشدكم بالله هل فيكم أحد كان يأخذ سهمين، سهما في الخاصة وسهما في العامة غيري؟ وهذا أيضا ما يرد على الخمس يرد عليه. قال فأنشدكم بالله هل فيكم أحد أمر الله عز وجل بمودته من السماء غيري؟ وهذا أيضا محل، لأن الله يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهذا الاستدلال بقوله فآت ذا القربى حقه أيضا لا يختص بعلي رضي الله عنه. قال أنشدكم بالله هل فيكم أحد قتل مشركي قريش عند كل شديدة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري؟ وهذا الأمر أيضا غير مسلم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم شاركوا في قتلى بدر، ولم يقتصر يعني قتلى بدر وقتلى أحد على علي رضي الله تعالى. قال فأنشدكم بالله أبيكم أحد كان أعظم غنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جئت أنضجع في مضجعه أقيه بنفسي وأبذل له مهجة دمي غيري؟ وهذا القول يعني يندر أن يقوله علي رضي الله تعالى عنه، لأن يعني علي أسمى من أن يمتن بمثل هذا. وظاهر يعني كما أشار المحقق جزاه الله خير إلى أن يعني صناعة أو أن الغلو في علي رضي الله تعالى عنه قد تحمل من قال هذه المقالة أو من قال ذلك على أنه يعني يقول على علي رضي الله تعالى عنه. قال: فأنشدكم بالله، أفيكم أحد أخاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له غير مرة: أنت بمنزلة هارون من موسى؟ وفي الحقيقة هذه لا يظهر فيها مسألة المؤاخاة، لأننا لو عرفنا السبب الذي ورد الحديث من أجله لا يدل على المؤاخاة. ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الخروج إلى غزوة تبوك، صلى الله عليه وسلم، وكانت غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة، فخلف علي رضي الله عنه على المدينة، يعني أمره على المدينة لأن يبقى بالمدينة خليفة عنه صلى الله عليه وسلم، كما هي حاله عليه الصلاة والسلام كلما أراد الخروج لغزوة من المغازي كان يؤمر شخصا على المدينة. فمرة أمر عبد الله ابن أم مكتوم أو أكثر من مرة يصلي بالناس ويأمهم، وأمر غيره صلى الله عليه وسلم. لكن لما كانت رحلة تبوك رحلة طويلة والمسألة تحتاج إلى زمن طويل، اختار النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه. لكن اليهود أو المنافقون أرادوا أن يعني يعبثوا ويتخذوا من هذا موقف، فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما يعني أمر عليا وخلفه خشية عليه من أن يناله الكفار أو يقتلوه كما قتلوا أخاه جعفر. وقالوا لعلي رضي الله تعالى عنه: إن النبي إنما خلفك يعني مثل الصبيان والنساء. ولذلك جاء علي رضي الله تعالى عنه يقول: يا رسول الله، يعني كيف تخلفني مع النساء ومع الصبيان، وإني أريد الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله، وأن القتال في سبيل الله خير له من الإيه؟ من أن يتخلف. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام إنه إنما أراد بذلك يعني أو إن هذا الأمر ليس من عنده، وإنما هو بوحي من الله تعالى. فكما أن موسى عليه السلام خلف هارون في قومه يوم أن ذهب للقاء ربه، فهي منزلة ومرتبة ودرجة لا ينبغي لك أن تستخف أو تستهين بها. فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. هذا هو سبب ورود هذا الحديث. فكونه يعني كون علي رضي الله تعالى عنه يستدل به على الأخوة يعني محل الاستدلال فيه غير ظاهر. قال: فأنشدكم بالله، هل فيكم أحد ولي غمض عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري؟ يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. قالوا: اللهم لا. هذا هو يعني الأثر الذي نقله ورواه، وكاد عرفنا يعني درجة هذا الحديث. ثم بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله يورد أيضا بعض الأحاديث أو بعض الآثار الواردة في فضل علي رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود أيضا قال: قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم النهشلي قال: قال حدثنا يحيى بن حماد قال: قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا أبو بلج قال حدثنا عمرو بن ميمون قال إني لجالس إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه ورحمه الله إذا أتاه 9 رهط فقالوا يا ابن عباس إما أن تقوم معنا وإما أن تخلينا هؤلاء. ومعنى تخلينا هؤلاء يعني تفرق بينه. فقال ابن عباس بل أقوم معكم وهو يومئذ صحيح البصر. قال فانتبذوا يعني فتجنبوا يعني اختلوا أو تفرقوا أو انفصلوا. قال فتحدثوا فلا أدري ما قالوا. قال فجاء يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ينفض ثوبه ويقول أف وتف. وقعوا في رجل له 10. وقعوا في رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بعثن رجلا لا يخزيه الله أبدا يحب الله ورسوله. قال فاستشرف لها من استشرف. فقال أين علي رضي الله تعالى عنه؟ قالوا هو في الرحل يطحن. قال وما كان أحدكم ليطحن؟ قال فجاء وهو أرمد لا يكاد يبصر. قال فنفث في عينيه ثم هز الراية 3 فأعطاها إياه. قال فجاء بصفية بنت حيي رضي الله عنها. قال ثم بعث أبا بكر رضي الله تعالى عنه بسورة التوبة. ثم بعث علي رضي الله تعالى عنه خلفه فأخذها منه. فقال أبو بكر لعل الله ورسوله. قال لا ولكن لا يذهب بها إلا رجل هو مني وأنا منه. قال وقال لبني عمي أيكم يواليني في الدنيا والآخرة؟ فأبوا. فقال علي رضي الله تعالى عنه أنا أواليك في الدنيا والآخرة. فقال له أنت ولي في الدنيا والآخرة. هذا الخبر أيضا أو هذا الأثر أيضا لأنه يعني كما رأينا من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يشعر بأن علي رضي الله بأن ابن عباس رضي الله عنه خاصم هؤلاء الأعداء أعداء علي رضي الله عنه وهم الخوارج والذين كانوا يطعنون في علي رضي الله عنه. فبين لهم مكانة علي ومنزلة علي رضي الله تعالى عنه.